الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا في مسائل الربوبية والإيمان بالله جل في علا، إيمان بربوبية الله، إيمان بالأسماء الصفات، إيمان بالأسماء الحسنى وصفات العلا، إيمان. إذن عندنا الآن شرح أصول الإيمان، إثبات السمع والبصر لله جل في علا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما قلنا من تمام الإيمان بالله جل في علا، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، الإيمان بربوبية الله جل في علا، الإيمان بإلهية الله جل في علا. قال: إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر لله جل في علا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. قال: ويضع إبهاميه، شوف هنا يضع إبهاميه على أذني وعيني، أكد يفعل الأمين. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم، زادكم الله حرصا على الخير. فوضع يده على عينيه وعلى أذنيه، فقال: وضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم، أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح لا من خارجه. وقال: احتج مسلم بحرملة ابن عمران وأبي يونس والباقون متفق عليهم. ولهذا الحديث شاهد على شرط مسلم، وقد قال في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وفيه: فوضع يديه على عينه ثم قال: أشهد أن الله ليس بأعور. والحديث حديث مشهور جدا، له دلالات على إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العين وإلى الأذن لما قرأ الله جل وعلا، لما قرأ قول الله جل وعلا: إن الله كان سميعا بصيرا. هنا وضع إبهامه وعلى الأذن التي تليها على العين، هذا عند العلماء معناها أنه أراد أن يثبت الصفة بمعناها، لا التمثيل، لا أن يقول أذن وعين ويثبت لي أذن، لا، أراد أن يبين لكم على ما تعلمون السمع، على ما تعلمونه فأشار إلى أذني، البصر على ما تعلمونه فأشار إلى عيني، هكذا. فأشار تكون الإشارة هنا مفهمة لمعنى الصفة، الإشارة هنا مفهمة لمعنى الصفة، الإشارة تكون مفهمة لمعنى الصفة، وهذه فائدة الإشارة. وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال ما قبض يده وقال يقبض ويبسط، وهو يتكلم عن صفات الله جل وعلا، بل لما جاء الأعرابي يقول: يحمل الصرع على ده، الأشجار على ده، الأنهار على ده، وهو يصف بالأصابع في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويبتسم مقرا على ما قال هذا اليهودي. وقلنا بأن التأصيل العام أنه لابد من إثبات الصفة، لكن مع إثبات الصفة لابد من إثبات الصفة، وإن كان الأمر يدور على إثبات الصفة فلا بد أن تثبت الصفة. نعم، لابد أن تثبت الصفة. نعم، إثبات الصفة على قاعدة عامة قعدناها لطلبة العلم، على قاعدة عامة قعدناها لطلبة العلم، ونحن نسير على الكلام في إثبات صفات الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه، نعم، مع إثبات كيفية في الغيبية. معنى ذلك نثبت الكيفية لكنها غيب لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأشار بإصبعه على أذني وعلى عيني، معناه أنه قال سمع وبصر، وتعلمون هنا البصر وتعلمون هنا السمع، فأراد أن يفهمهم صفات الله جل في علاه بإشارة مفهمة للمعنى، إشارة للمعنى. ومعلوم كما قلنا أنه مع إثبات هذه الصفة لابد أن تقول نثبت الصفة بلا تمثيل ولا تشبيه وبلا تكييف معلوم، لكن نثبت لها كيفية، لأنه لا يمكن من ذات إلا ولها صفات، ولا يمكن من صفة إلا ولها ولها ولها، ولا يمكن من ذات إلا ولها صفات، والصفات إما أن تعلم إما أن تكون غيب عنا. فنثبتها بلا تمثيل ولا تشبيه، ونثبت تكييفا غيبا، ونثبت تكييفا أو بلا تكييف معلوم، أو بلا تكييف معلوم. ولذلك الله تعالى قال: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى. في إشارته هنا أراد أن يبين للناس معنى الصفة، معنى الصفة، لا أنه قصد العين والعين والأذن والأذن، لا، فيجب على المرء أن يفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار أن أراد أن يبين معنى الصفة لا التشبيه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن التشبيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الصفة لله جل في علاه، وأيضا يجر الناس لفهم المعنى، وهذه الدلالة واضحة جدا في الرد على الأشاعرة المتقدمين الذين يرون بتفويض المعنى، تفويض الكيفية وتفويض المعنى، وهذا ضلال مبين، وهذه بدعة غايتها هو أنه يعني يفوض المعنى والكيفية، يقول لا نعلم شيئا عن اليد إلى الياء والدال، لا نعلم شيئا عن العين إلا العين والياء والنون، لا نعلم شيئا عن ذلك، أعوذ بالله من الضلال المبين. ولذلك كما قلت كان في يعني بيني وبين مهاتفة بيني وبين أخ هو يعني ينشغل بالرد على العلمانيين وكذا، لكن افتقاد العقيدة مشكل كبير جدا، وقلت له أنت جاهل تسكت، فهو يقول لي لا نعلم عنها شيئا وهذه من المتشابه. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجدته برضى أنا أمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا عقل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله كان سميعا بصيرا، يقول أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، يبقى يقصد بذلك إيش؟ أنه لا يعلم ما معنى سميعا بصيرا، لما يقول إن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي لا يعلم ما معنى قريب، لا يعلم، هل لا يعلم؟ فالصحيح أن نقول هنا الله جعل قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين، قال لا تحرف به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهنا البيان من والمسألة على التحقيق، المسألة على التحقيق يحملها العلماء في هذا الباب على الحقيقة، لا ولا مجاز، لا يعرف المجاز لا في عصر الصحابة ولا عصر التابعين ولا تابع التابعين، يقولون خيرية لا يعرف فيها المجاز أصالة. فيكون هنا الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالإشارة التي أشار إليها هو تفهيم الناس على إثبات الصفة بالمعنى. وأنت إذا قلت بأن الله جل وعلا أثبت لنفسه صفة فأثبت الصفة ولازمها. لذلك عائشة قالت واسع سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة تشتكي زوجها في ناحية المسجد في ناحية البيت ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول لا تجادلك في زوجها. فالمسألة هنا في هذا الباب هو إثبات السمع والبصر، سمع لله جل في علاه، وسنبين المراتب في هذا الباب، وبصر لله جل في علاه. شوف السمع لله جل في علاه سمع عام، هو سمع جميع المخلوقات لا تختلف عليه اللغات، لا تختلف عليه اللغات، وأيضا يسمع كل الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، سمع عام أحاط بكل شيء سمع، أحاط بكل شيء سمع، وسمع خاص وهذا السمع للمؤمنين، وهو سمع إجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلا استجيبوا لي وألمنوا به. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يعني يسمع الله حمدك وثناءك ودعاءك ويستجيب لك، وسمع الأولياء الأبرار الذين ينصرهم الله على أعدائه، كما قال الله تعالى في موسى عن فرعون ويطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. نعم، وسمع الله جل في علاه كما قلنا أحاط بكل شيء، والسمع الخاص كما بينا السمع الخاص هو سمع النصرة والتأييد والتوفيق، وكذلك البصر أحاط بكل شيء بصره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو حجابه النار حجاب النور لو كشف ولا أحرقت صفحته هذه من تأذيه، بصره من خلقه وبصر الله ينزل يحيط بكل خلقه سبحانه جل في علاه. وقلنا الرؤية رؤية عامة، رؤية الحاطة بأسرها، ورؤية أيضا رؤية توفيق وتسديد بقولي إنني معكم أسمع وأرى، أرى ما يفعل معكم ولا يصل إليكم بمكروه، فأمنعه من أي مكروه يصل إليكم. إذن هو إثبات السمع والبصر سمع يليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى على نفس ضرار القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبصر الله جل وعلا يليق بجلاله وكماله، وهذه من الصفات الثبوتية الذاتية. السمع والبصر من الصفات الثبوتية الذاتية أثبتها الأشاعرة ضمن السبع صفات التي أثبتوها، وكانت حج عليهم ظاهرة جلية في كل الصفات بعد ذلك، لأن نقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. وأثبت هذه الصفات فأثبتها العلماء أثبتوها على نفس القاعدة كما قلنا أثبتوها الله جل في علاه بقاعدة ليس كمثله شيء بلا تمثيل ولا تشبيه، وأيضا علموا أن الصفة لها تكييف لكن بلا تكييف معلوم، التكييف غاب غاب عنا، فنؤمن به إيمانا يرضى به ربنا عنا. وإذا أثبتنا الصفة وجب علينا أن نثبت لازم الصفة، وهذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. فلذلك قلنا بأن صفات الله جل وعلا تثبت على قاعدة أهل السنة والجماعة، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تكييف معلوم، وإلا فهناك تكييف في الصفة لكنها غير معلومة، غيب عنا نؤمن بها ونقول آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني المهم في هذا الباب في هذا الحديث هو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفهمهم معنى الصفة، لا إثبات الصفة، لا تشبيه الصفة أو الحق الصفة بالصفة. نعم. الفوائد المستنبطة: السنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الإشارة المفهمة تنزل منزلة القول، الإشارة المفهمة تنزل منزلة القول. ولذلك الأخرس لو أشار لامرأة بما يفهم منه أنه طلاق يقع الطلاق. السياق من المفسرات والمقيدات، شوفونا أراد الله جل وعلا. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والله تعالى يعني يبشر وأيضا يخوف، قال إن الله كان سميعا بصيرا ويرى ما تفعلون فيحاسبكم على ذلك، فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليه فإساءته ترجع إلى نفسه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.